الاصحاح الاول صفحه 992 رؤيا اشعياء ابن اموس التي راها على يهودا واورشليم في ايام عزيا ويثام واحاز وحدقيا ملوك يهودا. اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، اما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه، والحمار نعلف صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهمون. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين. تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. على ما تضربون بعد؟ تزدادون ذيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. من اسفل القدم الى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. بلادكم خالدة، مدنكم محرقة بالنار، ارضكم تأكلها غرباء قدامكم، وهي خربة كانقلاب الغرباء. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مخفأة، كمدينة محاصرة. لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة، لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورها. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، ارغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ يقول الرب. وتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. حينما تأتون لتظهروا اماني، من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست اطيق الاثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم واعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم اثر عيني عنكم، ان اكثرتم الصلاة لا اسمع. ايديكم ملآن دما، اغتسلوا تنقوا، اعبروا شر افعالكم من امام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاذب، يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوفي. ان شئتم وسمعتم تأكلون خير الارض، وان ابيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لان صم الرب تكلم مجدا للثالوث الاقدس. هي اشعياء النبي زي ما هو معروف على مستوى الانبياء والكنيسة سمته النبي الانجيلي. كلمة انجيل معناها بشارة او قدر مفرح، والبشارة والخبر المفرح دول كانوا بيختصوا باعلان شخص المسيح. عشان كده متى ومرقس ولوقا ويوحنا لما كتبوا لنا عن شخص المسيح كتبوا لنا الخبر المفرح اللي يبهج قلوبنا بهذا الشخص او بهذه الشخصية. اشعير انه اتكلم بصورة جبارة واضحة جدا عن السيد المسيح، وزي ما هنشوف السفر مليان نبوات عن المسيح، سواء من اول البشارة بالحبل به من العذراء لميلاده العجيب لأعماله والمعجزات اللي صنعها لوعظه وتعليمه وشريعة العهد الجديد اللي أعطاها على الجبل، حتى يوحنا المعمدان اللي جه صدق وتقدم المسيح أشعياء تنبأ عنه لحد ما دخل ووصف آلامه أشعياء، ووصف موته وصلبه، وصف قيامته، ووصف صعوده، ووصف اعطاء الروح القدس بواسطة هذا الفادي. عشان كده اشعياء النبي يسمى بالنبي الانجيلي، لانه اتكلم عن شخص السيد المسيح. بل ان سفر اشعياء يسموه انجيل العهد القديم، انجيل العهد القديم يعني العهد الجديد اللي حصل كان مستخبي في سفر اشعياء في كل المراحل وفي كل الكتابات اللي اتكتبت فيه. والحقيقة ان في سفر تاني برضك من اسفار العهد القديم يسموه انجيل العهد القديم، لانه اتكلم عن الدم والفداء اللي هو سفر الخروج. يعني سفر الخروج يسموه برضك انجيل العهد القديم، لان سفر الخروج كله بيتكلم عن الدم والفداء بالدم. لكن الفرق ما بين سفر الخروج وسفر اشعياء ان سفر الخروج اتكلم عن الدم والفداء، لكن سفر اشعياء اتكلم عن شخص الفادي. سفر اشعياء ركز على شخص المسيح، ده الفرق ما بين الاثنين. كلمة اشعياء معناها بالعبري يهوى يخلص، يا يعني يهوى، واشع من هشعنا يعني خلصنا. كلمة هشعنا اللي بنقولها في حد الزعر اللي هي اوصلنا معناها يخلص، فمعنى الكلمة يا يعني يهوى، يهوى يخلص، او الله خلاصي. الاسم بالعربي معناه الله خلاصي، ان ربنا هو خلاصنا نفسه، مش بس ربنا مخلص لكن ربنا هو الخلاص بذاته. لو خدنا لمحة تاريخية عن حياة اشعياء النبي نعرف انه ظهر في القرن الثامن قبل الميلاد، حوالي ابتدى نبوته حوالي سنة 760 قبل الميلاد، واستمر يتنبأ حوالي 60 سنة. فنبوته اتكتبت تقريبا من سنة 760 قبل الميلاد واستمرت لحد سنة 678 قبل الميلاد، حوالي 60 سنة تقريبا. كانت خدمته خدمة فترة طويلة لانه عاصر عدة ملوك، وهو كتبهم في الآية الاولى من السفر بتاعه. وكان اشعياء من اصل ملوكي، يعني كان من عيلة الملك. يقول ان هو اشعياء ابن اموس، واموس ده يبقى اخو امصية احد ملوك يهوذا، يعني اشعياء من اسرة ملوكية. لكن بالرغم من كده ما تأثرش بالغنى وبالمجد وبالسلطان، لكن كرس حياة ربنا وعاش في حياته مع ربنا. خدمته امتدت حوالي 60 سنة زي ما قلنا، وعاصر عدة ملوك اللي هم عزيا ويثام واحاز وحبقيا، ومات في ايام الملك منسى، واللي درس معانا سفر ملوك ايام الملوك الثاني واخبار ايام الثاني يعرف ان منسى ده كان من اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا في بداية حياته، لكن ليه قصة توبة جميلة رائعة. لكن في بداية حكمه منسى امر بنشر اشعياء الملك، فاستشهد اشعياء بدمشق، جابوا منشار ونشروه واستشهد نتيجة نبواته اللي قالها، لانه كان بيوبخ الشعب وبيوبخ الملك وبيحب الشعب ان هو يتوب، وبين للملك ان الملك هو سبب كل المصايب اللي حصلت وان ربنا هيترك شعبه ويسلمه للتأديب. فاعتبروه كنوع من الخيانة وامر منفس الملك بنشره. ودول اللي اتكلم عنهم بولس الرسول في الرسالة العبرانيين اصحاح 11 لما قال ونشروا، رجموا نشروا، جربوا، طافوا في جلود دعبة، واخرين عذبوا ولم يقبلوا النجاة. فالمقصود باللي نشروا اشعياء النبي. سفر اشعياء من اطول الاسفار في الكتاب المقدس، وهو عبارة عن 66 اصحاح. لكن الحاجة العجيبة اللي وجدت فيه، وعشان كده سموه بالنبي الانجيلي، ان 66 اصحاح دول مقسومين نصين. النص الاولاني 39 اصحاح الاولانيين، والنص الثاني 27 اصحاح الاخرانيين. يعني من 1 ل 39 يكونوا جزء، ومن 40 ل 66 يكونوا الجزء الثاني. والاعجب من كده ان الكتاب المقدس ككل فيه 66 سفر، العهد القديم والعهد الجديد، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. وفعلا هنشوف ان زي ما العهد القديم كان كل الكتابات اللي فيه محورها الخطية والدينونة وحاجة الانسان الى مخلص، دي اسفار العهد القديم كلها بتتكلم عن كده، الخطية واللي عملته في الانسان والدينونة الواقع على الانسان وحاجة الانسان لمخلص من الخطية ومن الدينونة، برضك هنلاقي ان 39 اصحاح الاولانيين من سفر اشعياء ده محورها الخطية واللي عملته في الانسان والدينونة اللي جابتها على العالم كله وحاجة الانسان الى مخلص يخلصه من الخطية ومن الدينونة. وزي ما 27 سفر بتوع العهد الجديد محورهم كله بيدور حوالين الفادي المخلص والفرح بالفداء وبالتبرير وبرفع سلطان الخطية وبرفع الدينونة، هنشوف برضك ان 27 اصحاح الاخرانيين من سفر اشعياء بيتكلموا عن الفادي والمخلص والبهجة والفرحة نتيجة هذا الفداء والخلاص ورفع قصاص الخطية وقصاص الدينون عن الانسان. يعني كأن سفر اشعياء يمثل الكتاب المقدس ككل. عشان كده الكنيسة ادت اهمية خاصة لسفر اشعياء بالذات. فنبص لقى ان سفر اشعياء بتتقري اجزاء كتيرة منه في ادق واحرف فترة في عبادة الكنيسة اللي هي فترة الصوم الكبير. هتلاقوا يوميا من كل يوم من ايام الصوم الكبير في نبوات من سفر اشعياء بتتقري. وادق فترة ايضا اسبوع الالام، اسبوع الالام كل ساعة من صلوات البتة مليانة مليانة نبوات من سفر اشعياء. عشان كده سفر اشعياء يعتبر من اهم الاسفار اللي الكنيسة بتديها او بتغذي بيها شعبها في اقدس فترة من فترات السنة اللي هي الصوم الكبير واسبوع الالام. ده حتى في اعيادها في الثلاث لقانات اللي الكنيسة بتعملهم، سواء لقان الغطار او لقان خميس العهد او لقان عيد الرسل، هنلاقي ان البوات اللي من سفر اشعياء اخد مركز هام جدا في القرايات بتاعة الكنيسة. مش بس الكنيسة اهتمت بسفر اشعياء، لكن اللي هيدرس العهد الجديد يلاقي ان العهد الجديد سواء في الاناجيل او في الرسائل اقتبس اكتر من 90 آية من سفر اشعياء. يعني واحنا بنقرا كده في الاناجيل نلاقي ان هم بيقولوا لكي تتم النبوة القائلة باشعياء كذا كذا كذا كذا. وفي الرسائل بولس يستخدم ايات كثيرة جدا من سفر اشعياء. اكثر من 90 آية في العهد الجديد مأخوذة من سفر اشعياء. بل اجمل من كده، السيد المسيح نفسه لما ابتدى خدمته، لما يقول لنا معلمنا لوقا ان اول حاجة عملها دخل الى المجمع فدفع اليه سفر اشعياء، ابتدى خدمته بقراية سفر اشعياء: روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعطي منكسر القلوب. فسيد المسيح نفسه بدا خدمته العالميه بقراءه سفر اشعياء. احنا عندنا جزء مهم جدا من اسفار العهد القديم، تعرفين اسفار العهد القديم تقسم بعده اقسام. القسم الاولاني اسفار التوراه اللي هي موسى الخمسه، تكوين وخروج لويين عدد تثنية. القسم الثاني الاسفار التاريخية اللي بتحكي تاريخ شعب اسرائيل، زي القضاء وزي رعوس وزي صموئيل الاول صموئيل الثاني وملوك اول وملوك ثاني واخبار ايام ونحمية وعزرة، دي بنسميها اسفار تاريخية. القسم الاولاني توراة، القسم الثاني اسفار تاريخية، القسم الثالث الاسفار الشعرية زي المزامير نشيد الانشاد ايوب. القسم الرابع ده قسم الانبياء، وقسم الانبياء بينقسم لجزئين: الانبياء الكبار الاربعه اللي هما اشعياء ارميا حقيال دانيال، وبعدين 12 نبي اللي هما الانبياء الصغار زي يونان وعبيديا وملاخي وحجي وزكريا وهوشع وعاموس. دي ترسيمة اسفار العهد القديم. الاربع انبياء الكبار اللي هم اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، كل واحد منهم اختص فترة معينة في تاريخ شعب اسرائيل. احنا عارفين في تاريخ شعب اسرائيل اهم حدث حصل بعد حادثة الخروج والدخول لارض كنعان، خروج من ارض مصر ودخول ارض كنعان، كان اهم حدث حصل بعد كده هو سبي بابل وانهيار المملكة. فكعلامة تاريخ شعب اسرائيل موضوع السبي. اشعياء اتنبأ قبل السبي، قبل السبي بحوالي 100 سنة او بقرن وزيادة. ارميا اتنبأ في الفترة اللي قبل السبي مباشرة واثناء حدوث السبي. حقيال اتنبأ بعد ما السبي تلهم وعاشوا في بابل. ودانيال اخذ في السبي وبدأ نبوته بعد ما عاش في بابل. يبقى فهمنا الوضع ايه؟ اشعياء قبل السبي بزمن، ارميا قبل السبي مباشرة واثناء فترة السبي، حقيال ودانيال بعد السبي. ايه معنى نبوة او ايه فايدة النبي؟ احنا عارفين ان كان على رأس شعب اسرائيل ثلاث قوات، اللي بيقود الشعب الملك والكاهن والنبي. دول الثلاثة اللي كانوا بيبقوا على رأس شعب الله، ودول الثلاثة اللي اقامهم الله: ملك وكاهن ونبي. الملك لقيادة الشعب في اموره الارضية والحكم، الكاهن شغلته انه يقرب الشعب من الله، يصلي للشعب، يقدم ذبايح عن الشعب قدام الله، يعني يقرب الانسان الى الله. طب والنبي كان ايه شغلته؟ يقرب الله للناس. فاهمين شغل كل واحد؟ الكاهن يقرب الانسان لله، والنبي يقرب الله للانسان. يبقى النبوة دي معناها مش بس اعلان عن امور هتحصل في المستقبل، لا، لكن النبوة في معناها اعلان امور الله للناس. النبي يقول للناس ربنا عايز منكم ايه وبيقول لكم ايه وعايز يبعث لكم ايه بالظبط. يخبر بما لله ويعلن ما وراء الحجاب. اذا كان الله محبوب ولا يستطيع الانسان ان يراه، طب الانسان هيعرفه ازاي؟ فدي شغلة النبي انه يعلن اسرار الله للايه؟ للانسان. لكن على مر دراستنا لتاريخ شعب اسرائيل هنشوف ان الملك اخفق في وظيفته، فشل، لان ملوك جم ملوك اغلبهم كانوا ملوك اشرار، والكهنة اخفقوا، لان شفنا الكاهن بقى قابل للرشوة وبيدور على مجده الذاتي من اول ايام عالي الكاهن اللي كان موجود في ايام صموئيل. فكان الامل في النبي ان هو يؤدي هذه المهمة وانه يتم وظيفته بانه يربط الله بالانسان. حتى طبعا في انبياء كانوا ظهروا فترة اللي هم الانبياء الكذبة، لكن ظل الله امين مع شعبه ان في كل وقت مظلم يكون هناك نبي يعلن ارادة الله بصدق. وكان في العهد القديم في حاجة اسمها مدرسة الانبياء، اتبعها صموئيل، عمل المدرسة دي لتدريب الانبياء وتعليمهم، وكانت المدرسة دي في اوج مجدها ايام ايليا النبي وايام اليشع. فمعنى النبوة ووظيفة النبي هو انه يعلم اسرار الله او ما يريده الله للانسان، يقول للانسان ربنا عايز منك ايه. عشان نقدر نفهم كل نبوة وما نتلخبطش احط لكم قاعدة تبقوا صحصحين ليها خالص. النبي لما بيقول نبوة او ينطق بنبوة بيبص بعين علوية، او ربنا بيكشف عن عينيه يوريله الحاضر والمستقبل القريب والمستقبل البعيد، يعني يكشف له الزمن فيشوف حاجة يروح يقولها للناس. لكن الحاجة دي ليها اربع اتجاهات، عشان كده اي نبوة ممكن تتفسر اربع تفسيرات. النظرة الاولانية تختص بالوقت الحاضر اللي هو وقت النبي اللي عايش فيه، ده اول اتجاه. الاتجاه الثاني تختص بالمستقبل القريب اللي هيحصل بس بعد فترة قليلة، يعني واحد زي اشعيا مثلا بيتكلم بالنبوات بتاعته، هنلاقي النبوات بتاعته دي بتوصف حالة حاضرة في الزمن بتاعه، وبعدين يقول لهم زي ما هيتنبأ على اورشليم ويهوذا ان هيجي عليها جيش بابل من قبل ما مملكة بابل تتكون وهتسبي هذا الشعب. يبقى النبوة الثانية دي تختص بالايه؟ مستقبل القريب. وبعدين يتنبأ لهم ان بعد السبي هيرجعوا مرة تانية لبلدهم، يبقى دي احداث حتم، لكن بعد مثلا 100 سنة 200 سنة، ده نسميه المستقبل القريب. الاتجاه الثالث المستقبل البعيد اللي هو مجيء السيد المسيح. يعني شوف النبوة الواحدة يبقى فيها كلام عن الوقت الحاضر اللي عايش فيه النبي، وعلى الوقت اللي جاي قريب، وعلى الوقت الابعد اللي هو زمن مجيء المسيح. واشعياء مادة قبل مجيء المسيح بحوالي 750 سنة. الباب الرابع ده الحاجة الابعد من الابعد، هنلاقي ان هو برضك بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني وملكوت السماوات. يعني هنشوف اربع اتجاهات في الايه؟ في النبوة. يعني حتى مثلا زي حاسة السبي والرجوع من السبي، ده في الزمن القريب الشعب نتيجة الخطية هيتاخد مقصور، وبعد شوية ربنا هيرحمهم ويرجعوا من السبي، ده الزمن القريب. لكن في معناها اكبر من كده، ان لما هيجي المسيح هيخلص البشرية من سبي الخطية والبشرية ترجع لله. وبعد اكتر من كده وكده بقى في المجيء الثاني البشرية هتتخلص من كل اوجاعها واتعبها ومن رئيس سلطان هذا الهواء وتعيش في ملك دائم وفرح ابدي مع المسيح فين؟ في السماء. يبقى دي العين اللي بتبص في اربع اتجاهات: الوقت الحاضر، الزمن البعيد، مجيء المسيح الاول، وبعدين مجيء المسيح الثاني. لو احنا حاطين في ذهننا القاعده دي ما نتلخبطش من النبوات ونقول الله هو بيتكلم عن المسيح ولا بيتكلم عن المجيء الثاني ولا بيتكلم عن حاجه خاصه بشعب اسرائيل. عشان كده لما هنشوف ان النبوات اللي بتتكلم عن اسرائيل ما هيش خاصه باسرائيل بس، لكن خاصه بيا انا اللي ماليش دعوه باسرائيل، انا عمري ما كنت يهودي لكن الكلام ده ينطبق علي. الظروف التاريخيه اللي نشا فيها اشعياء، عشان نبقى فاهمين لما نيجي نتكلم عن حادثه معينه او موقف او كلام معين بيقوله اشعياء، نبقى فاهمين الخلفيه التاريخيه بتاعته. في اربع ملوك اعطرهم اشعياء وتنبأ في مدتهم. الملك الاولاني اسمه الملك عزيا، وعزيا الملك ده كان ملك على المملكة الجنوبية مملكة يهوذا، لان عارفين برضك التاريخ بيقول لنا والكتاب المقدس بيحكي لنا ان كانت المملكة اولا مملكة موحدة ايام داود وسليمان، لكن انقسمت لمملكتين ايام رحبعام ابن سليمان، مملكة شمالية عاصمتها السامرة ومملكة جنوبية عاصمتها اورشليم. المملكة الشمالية كانت 10 اسباط بينما المملكة الجنوبية كانت 6. المملكة الشمالية اتولاها ملوك مختلفين، كل شوية ملك يجي يظهر واحد يقتله وياخد منه الايه الملك. وكانت المملكة الشمالية مملكة ضيعة لان معرفة ربنا انعدمت فيها نتيجة بعدها عن الهيكل اللي موجود في اورشليم. المملكة الجنوبية ظلت أسرة واحدة بس تملكها اللي هي أسرة داود الملك، ده نتيجة وعد ربنا لداود من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فملوك يهوذا اللي هم المملكة الجنوبية كلهم من بيت داود، منهم ملوك كويسين ومنهم ملوك وحشين، لكن ظل الملك مرتبط بأسرة داود حسب وعد ربنا. عزيا الملك ده كان احد ملوك يهوذا من بيت داود اللي ملك على المملكة الجنوبية، وفي بداية ملكه اعلن غيرة ونشاط ناحية ربنا ومحبة كبيرة ناحية ربنا، وكان عايش حسب وصايا ربنا، وكان نبي من الملوك الصالحين الكويسين اللي شهد الكتاب عنهم وقال وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. وتقدمت المملكة في عهده تقدم كبير في امور الزراعة والتجارة، وكان عنده جيش قوي وحقق انتصارات قوية، وكان محافظ على شريعة ربنا، لدرجة ان عزيا الملك ده كان امل ورجاء كل واحد، كان شخصية مثالية، كان شخصية رائعة جدا. لكن جه في نهاية حياته عمل غلطة، الغلطة دي زعلت ربنا منه. هو كان ملك لكن حب انه ياخد حق الكهنوت ليه، حب يبقى كاهن، وانتوا عارفين ان ربنا قال الكهنوت يبقى في بيت هارون. فتجرأ ودخل الهيكل وحاول يقدم ذبيحة لربنا، وده ما كانش حقه، فراح ربنا ضربه بالبرص. وحسب الشريعة من الأبرص محدش يخلطه ومحدش يجي ناحيته خالص، فما قدرش يحكم المملكة فعزلوه، وبقى ليوم وفاته محدش يجي ناحيته خالص. فمن قمة الأمل تحطم الأمل فجأة بسبب خطية هذا الملك. دي كانت فترة عزية، كان الشعب فرحان جدا بيه، ولكن فجأة نتيجة خطيته واعتدائه على الكهنوت، او انه حد ياخد حق مش حقه، امالهم كلها تحطمت في هذه الشخصية. جه بعديه ابنه اسمه يوثان، استمر في سير ابوه في خط ابوه في علاقة كويسة مع ربنا، لكن عمل حاجة صغيرة انه تساهل في موضوع العبادة الوثنية. الناس كانت علمت بعض العادات الوثنية فسبهم، لكن ظلت عبادة الله معروفة، ودين المملكة هو شريعة يهوى. لكن ساب بعض العادات الصغيرة موجودة، وكان بعض الناس بتسبح مثلا على المرتفعات، وربنا قال ان محدش يقدم ذبيحة الا في الهيكل في اورشليم. لكن قال عنه الكتاب انه عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، الا ان المرتفعات ما قدرهاش. شوفوا الحاجة الصغيرة اللي سابها دي او ما اهتمش بيها وساب الناس على راحتهم، فضلت تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما ضيعت الشعب كله. عشان كده لو سبت حاجة صغيرة من الخطية وقلت دي يعني مش مهمة، هتبصت لها بعد شوية ايه، كبرت وضيعت كل حاجة. احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة. جه ابنه بقى أحاز، وده كان من اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا. وهتستعجبوا جدا ان اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا ربنا اتعامل معاه بمراحل كتيرة وبوعود كتيرة على انه يتغير، لكن ما اتغيرش. وكان اكبر خطية عملها احاز الملك انه راح جاب مذبح من الاراميين او مذبح لآلهة ارام، وحطه جنب مذبح ربنا، وتمثال لآلهة من آلهة ارام كان شكله حلو، حطه بردك في الهيكل فين؟ في اورشليم. يعني عمل ربنا على مستوى الاصنام. فكان احاز من اشر ملوك اللي ملكوا على اسرائيل، على المملكة الجنوبية يهوذا، وضيع الشعب. جه ابنه اللي بعديه اسمه حبقيا الملك، وبرغم انه تربى في بيت فاسد لكن قلبه طلع ملتصق بربنا، عشان محدش يرمي على الظروف. اهو من واحد كويس يطلع واحد وحش، ومن واحد وحش يطلع واحد كويس. فحبقيا طلب الله وطلب شريعة ربنا وعمل نهضة روحية عظيمة جدا، وفعلا ربنا كان معاه، وعارفين قصته انه كان حيموت وربنا طول في عمره 15 سنة ونصروا على الاعداء اللي كانوا بيهددوه وبيحاربوه، وتمجد الله مع حبقيا تمجيد شديد جدا. دي الظروف التاريخية اللي مر بيها حبقيال. فكل فترة من الفترات ده هي ربنا دعت نبوة لأشعياء او رسالة لأشعياء يقولها للشعب. ايه الهدف من كل نبوة ربنا بيقولها او أشعياء بينطق بيها؟ اول هدف من اهداف النبوة كشف خطايا الانسان، ان ربنا يعري الانسان ويوري الانسان نفسه على حياتها بتوبيخ وبانذارات. ده اول هدف من اهداف النبوة. بس مش لحد كده، مش ربنا يعري الانسان ويفضحه ويوبخه بس، لكن الهدف الثاني والاهم دعوة كل انسان انه يتوب ويرجع لربنا بمواعيد كتيرة جدا عن الرحمة والغفران والمحبة الابدية اللي موجودة في قلب الله. يبقى هدف النبوة توبيخ الانسان وكشف خطية الانسان، ودعوة الانسان للتوبة والرجوع لربنا بمواعيد كتيرة جدا عن غفران ربنا ورحمته. الهدف الثالث من النبوة ان باستمرار في اي وقت من الاوقات كان في بقية تقية. بقية يعني مجموعة صغيرة، لكن المجموعة دي تظل مرتبطة بربنا. وحنشوف ان القطيع الصغير ده او البقية الصغيرة ده هي باستمرار بالرغم انها صغيرة لكن ليها موضع كبير في ذهن الله وفي قلب الله. البقية المقدسة، البقية التقية، اللي المسيح سماهم بعد كده لا تخف ايها القطيع الصغير ان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. في كل زمن الله ليه بقية مختارة. يعني الطوفان دي غرق العالم كله، والعالم كله كان وحش، لكن ربنا كان ليه بقية مختارة اللي هم نوح. في وقت ابراهيم العالم كله ضل، لكن ربنا كان ليه ابراهيم. سدوم وعمورة كلها غلطت، لكن ربنا كان ليه لوط. باستمرار ربنا ليه بقية بقية. ايليا يقول لربنا تركوا كلامك ونقضوا عهدك وقتلوا انبياءك وبقيت انا، واحد يقول له لا، ده انا ليا بقية بقية 7000 ركبة لم تمحني لبعض. البقية التقية دي بقى ربنا بيبعت لها النبوة، تعلن لها ايه؟ تعلن لها عن شخص المسيح. عشان كده هنشوف ان البقية التقية باستمرار كان موجود قدامها صورة المسيح الآتي، شخص الفادي المنتظر. فيبقى هدف النبوة 3 حاجات: توبيخ، دعوة للتوبة، اعلان المسيح للبقية المقدسة، عشان تفضل متعزية وما تحزنش، ما تحزنش بسبب الشر اللي هي محيط بيها. سفر اشعياء من المميزات بتاعته، حاليين نتكلم عن الثالوث الاقدس كتير. اتكلم عن الآب في محبته وفي رحمته وفي غفرانه وفي تأديبه وفي عدله. اتكلم عن الابن في فدائه وآلامه. اتكلم عن الروح القدس في تقديسه للنفس وفي تعزيته للنفس. اتكلم عن عمل الثالوث، الاب والابن والروح القدس. كلمة تميز سفر اشعياء باستمرار كلمة قدوس اسرائيل، هتلاقوها بتتكرر كتير في السفر، اكتر من 33 مرة يذكر كلمة قدوس اسرائيل. يمكن ما اتذكرتش في الاسفار التانية بهذه الكثرة، يمكن 6 مرات بس ذكرت في كل العهد القديم كلمة قدوس اسرائيل. لكن اشعياء كان تملي يحب يكتب هذا اللقب عن ربنا. فنبتدي مع بعض الاصحاح الاولاني، عدد 1: رؤيا اشعياء ابن اموص التي رآها على يهوذا وأورشليم في ايام عزيا ويثام واحرز وحبقيا ملوك يهوذا. بيحدد الفترة الزمنية اللي هو ظهر فيها، وبيحدد الملوك اللي تنبأ في فترتهم لحد ما جه بعد حزقيا منسى الملك ونشره. لكن كلمة رؤية يعني حاجة هو شافها، مش مجرد خبر سمعه. الرؤية تعطي للإنسان، قد تكون رؤية عقلية، قد تكون رؤية عينية، لكن هو حاجة متأكد منها. الرؤية دي هي كلمة ربنا للإنسان يقدر يشوفها، ومش بس يشوفها، مش بس يسمعها، لكن كمان يتلامس معها. الكلمة دي ما هيش بتمس يهوذا، وصحيح قال انها تختص عن يهوذا وأورشليم، لكن ما تمسش يهوذا وأورشليم اللي كانوا موجودين من 800 سنة قبل الميلاد، لكن بالدرجة الاولى تمس حياة كل واحد فينا. يعني ما حدش يقول طب انا مالي اقرا كلام ليه يخص يهوذا وأورشليم. هقول الكلام ده مش يخص يهوذا وأورشليم، لكن الكلام ده يخصني ويخصك ويخصك. اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، اما هم فعصوا علي. وكأن ربنا بينادي على السماء والأرض. دول شاهدين ربنا بيشهدهم على الإنسان. السماء والارض دول شهدوا خلقة الانسان لانهم اتخلقوا قبل الانسان. فربنا بيشهد الخليقة الطبيعية على الانسان، لان كل دعوة او محاكمة تقوم على فم شاهدين. فربنا بيتبعي شهود من الطبيعة اشهدوا المخاصمة اللي بيني وبين الانسان. وكأن ربنا بيشهد السماء والارض على فجور الناس وعلى خطاياهم. السماء شايفة مدى الشر اللي وصل اليه الانسان، والارض تشهد على الانسان بفجوره وخطيته بوقت الشوك والحسك اللي ايه طلعتهم نتيجة خطية الانسان. لان الرب يتكلم. حاجة العجيبة ان السماء والارض اللي ملهاش ودان تسمع، بينما الانسان اللي ليه ودان ما سمعش. عشان كده ربنا بيقول لها اسمعي لان الرب يتكلم. واذا ربنا اتكلم لابد ان احنا نسمع، لان لا يمكن ان احد يتجاهل صوت الله وتكون له نجاة. يعني لازم تسمع، سواء اردت او لم ترد هتسمع الكلام. هتسمع الكلام واما تقبله فيكون خلاص، واما ترفضه او تتجاهله او تعمل انك مخدعكش وحيكون ليك الدينونة. لان لما ربنا يتكلم لازم يتسمع. الرب يتكلم ده خبر، يعني ياريت بس ناخده بمعنى جميل حلو، ان ربنا بيتكلم وما زال يتكلم. ساعات الانسان بيحس ان ربنا فين، ربنا ده ما يكلمني يقول لي حاجة، مش سامع ربنا بيقول لي حاجة. لا، الكتاب المقدس بيعلن ان ربنا بيتكلم. ربنا ما بيبطلش كلام، بس المهم الودن اللي ايه اللي تسمع. المشكلة مش ان ربنا ما بيتكلمش، لا ربنا بيتكلم. المشكلة ان الانسان هو اللي بيتجاهل السمع. الرب يتكلم دي حقيقة، وعلى مر التاريخ فضل ربنا يتكلم يتكلم يتكلم، لحد في الايام الاخيرة كلمنا بابنه، بعت لنا ابنه الايه الكلمة. مش بس بيتكلم، ده خلى الكلمة مسموعة والكلمة متجسدة. طب ايه يا رب العتاب بتاعك؟ يقول رضيت بنين ونشأتهم. شوفوا الاب كده لما بيقعد يربي في ابنه، من اول ما الابن بيكون طفل صغير ينظفه ويأكله ويشربه ويلعبه ويكلمه ويعلمه ويفهمه ويستحمله، ويستحمل بكاءه وصراخه وتذمره وطلباته الكتيرة وأعماده وعدم سماع كلامه. رضيت بنين ونشأتهم، اعتنيت بيهم. الآية دي لطيفة جدا لأنها تعلم حاجتين. أول حاجة أبوة الله لينا، وتاني حاجة بنوتنا لله. إن الله أبونا وإحنا أبناؤه. أبوة الله دي الطبيعة الفائقة اللي في قلب الله نحونا. ربنا بيتحدث وموضوع حديثه أبوته لينا وبنوتنا ليه. أبوته دي مليانة محبة غافرة ورحمة متأنية على الإنسان وطول أناه. ده ربنا بيكشف مشاعره ناحية الإنسان الخاطي أو ناحية الإنسان الساقط او ناحية الانسان الوحش، بيقول له انا ابوك. ده ربنا بيشهد السماء والارض، مش بيلوم شهده ان انا اديت وصايا للانسان واديت شريعة للانسان والانسان ما سمعش شريعتي ولا سمع وصاياي. ما بيقولش كده خالص. موضوع ظهر ربنا مش ان الانسان ما بيسمعش كلامه او ما بينفذش وصاياه. موضوع ظهر ربنا ان الانسان احتقر ابوة الله. ده اللي انزعل ربنا. مش بيذكر البشرية بالوصية اللي خلفوها، لكن بيذكرهم بالعلاقة اللي بينه وبينهم، العلاقة اللي احتقروها ورفضوها، علاقة الابوة والبنوة. هو اب لينا واحنا ابناء ليه. فالانسان لا رضي ان الله يكون ابوه، ولا رضي ان هو يكون ابن لربنا. ده اللي ربنا بيعاتبنا عليه. لو جه ربنا واقترب من كل واحد منا وقال شوف بقى انا مش هعاتبك، انت سرقت وشتمت وزنيت وحلفت وكذبت وغضبت واتخانقت وعملت، مش ده موضوع العتاب بيني وبينك؟ موضوع العتاب بيني وبينك العلاقة اللي بيني وبينك اللي انت احتقرتها. انت مش حاسس اني ابوك، وانا مش شايف انك ابني. كم هو هذا الامر محزن جدا لدى الله. ما تفتكروش ان الموضوع ان ربنا ادى امر والانسان كسره، ام ربنا يعني قال ازاي يعمل كده وخد على خاطره وزعل ان كلامه اتكسر. مش ده اللي زعل ربنا. اللي زعل ربنا عدم احساس الانسان بالقيمة العلاقة، علاقة الابوة والبنوة اللي بينه وبين الله. ربيت بنين ونشأتهم، فضلت معتني بيهم ومحتملهم ومطول بالي عليهم. كم يتوق الله ويشتاق الى البنوة المتجاوبة بين الانسان وبينه، بنوة متجاوبة مع ابوته. ده اللي ربنا عايزه وبيعاتب عليه. لكن النتيجة اما هم فعصوا علي. امر محزن جدا ومخزي ان احنا نرفض بنوتنا لله وابوة الله لينا. وعايز اقول حاجة، ان عصيان الابن اقصى بكثير من عصيان العبد او الاجير. العبد بيطاوع خوف من عقاب، والاجير بيطاوع طمع في اجرة يعني ليه فايدة، لكن الابن بيطاوع من اجل علاقة المحبة. عشان كده لما يعصى الابن ده معناه خطير جدا. لما يعصى العبد اهو معناه يعني خلاص ما بقاش همه، او لما يعصى الاجير ما هواش عايز الاجرة او عايز اكتر. لكن يعصى الابن دي معناها خطير، انه فقد العلاقة اللي بينه وبين ابوه. على فكرة الله ابونا لان هو اصلنا، ابو كل الخليقة لان هو اصل كل الايه الخليقة. فالله ابونا كلنا بالطبيعة، لكن مش ابونا كلنا بالطاعة، لان مش كلنا بنطيعه. عشان كده ابوة الله يحددها الابناء، الابناء اللي بيطيعوا بيتمتعوا بالابوة، الابناء اللي ما بيطيعوش لا يستطيعوا ان هم يتمتعوا بابوة الله. يبقى ربنا شهد شهود من الطبيعة، السماء والارض. تاني شاهد، الثور يعرف قانيه. قانيه يعني الذي اقتناه، صاحبه يعني اللي اشتراه. الثور يعرف صاحبه اللي بيأكله، والحمار معلف صاحبه، يعرف المكان اللي صاحبه بيحط له فيه الاكل. اذا كان الانسان حيوان عاقل وناطق، فالحيوان او البهيم حيوان غير عاقل وغير ناطق، لكن بالرغم من كده يتعرف على صاحبه. اللي اقتناه واللي بيرعاه واللي بيأكله واللي بيعتني بيه. يعني ربنا عايز يقول الحيوان يعرف منفعته، فاهم مصلحته، بينما الانسان مش قادر يعرف مصلحته فين. الحيوانات ليها قدرة على التمييز، البهائم ليها قدرة على التمييز، انها تميز ما بين اللي ينفعها وبين اللي يضرها، لكن الانسان فقد القدرة على تمييز. فاد ربنا اللي هو كله منفعه لي وبيدور على الشر والخطيه اللي هو كله ضرر لي. فالطور يعرف قانيه والحمار معنى صاحبه. عشان كده المسيح لما اتولد الانسان ما قدرش يميز المسيح، لكن اللي ميز المسيح مين؟ بهايم. عشان كده اتولدها فين؟ في المزود، المكان اللي بتاكل بيه، في المعلب. اما اسرائيل فلا يعرف ولا يفهم كيف يستغني الانسان عن الله اللي هو مصدر كل فرح وكل راحة وكل خير. ينسى صاحبه اللي اوجده واللي اقتناه، وينسى اللي بيأكله ويشربه وبيعتني بيه ويدور على اللي بيدمر فيه وبيذله وبيأثره. انسان غبي لا يفهم. فكل مرة بدور على الشر وافتكر ان الشر ممكن يسعدني وان الخطية ممكن تفرحني وان ده هو الانسان النبيه اللي يعرف يستغل الظروف، اسف انت بتدمر في نفسك وبتحرق في نفسك وبتضيع في نفسك، لان اصلك هو الله ولا يمكن ان يكون سعادة او خير او فرح او راحة للانسان بعيد عن اصله اللي هو ربنا. عشان كده لا يعرف مساكين الناس انها مش عارفة. صرخ ربنا في العهد القديم قبل كده وقال مرة تانية هلك شعبي من عدم المعرفة. الناس اللي وقع تحت سلطان الجنس وسلطان اللذة وسلطان المخدرات وسلطان الإباحية وسلطان المادة وسلطان المال، الناس اللي المبادئ عندها مهتزة ليقولك اللي تكسب بيه العب بيه، ما هيش عارفة. وللأسف كل قصة سقوط لأي شخصية لأي شاب أو شابة هتلاقي السبب انه معرفش او عرف غلط، لان خد تعليمه من العالم، خد تعليمه من المجتمع اللي حواليه، من الناس، من صحابه، من الكلية، من الشغل، من الشارع، من قرايبه، فطلع متشبه بيهم بالغلط، معرفش وما حاولش يعرف الصح، ما سمعش غير من ناحية واحدة، الناحية اللي بتميله ناحية الخطية، وتكون النهاية التدمير لكل حاجة، تدمير لفرحة الانسان وراحة الانسان وسعادته وبهجته. اقرا عبارة لاحد الناس اللي عاشوا في الشر بعمقه والمتعة اللي تمتعوها بالخطية وكل شيء، في الاخر قال كده هل تستحق هذه الحياة ان نحياها؟ الحياة دي اللي انا عشتها كانت تستحق ان انا اوجد فيها وعيشها؟ سؤال صعب جدا. شوف وصل ليه ان الحياة دي ما تستحقش. الله ده انت عملت كل اللي كنت عايزه، لكن طلع في الاخر ان الحياة دي ما تستحقش حاجة، لانه ما عرفش وما حاولش يعرف الصح، بعد عن نظر النور اللي في حياته، بعد عن كلمة ربنا، بعد عن الحياة عن ربنا. عشان كده مشي زي الناس ما هي ماشية، فضاع وفقد كل معنى في الحياة بالرغم انه اخذ كل لذة من الحياة. لا يعرف لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاثم، نسل فاعل الشر، اولاد مفسدين تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى الوراء. وهنا اول حاجة ربنا بيكشفها على فم اشعياء، بيكشف خطايا الناس، سبع خطايا، سبع خطايا. واحنا عارفين رقم سبع ده رقم كمال، يعني الانسان وصل الى كمال الخطية والشر. امة خاطئة، امة يعني كل، الخطيه علت على الكل، لان الكل بيقلد بعض. مجرد بدعة او خطية يعملها واحد تلاقي الكل بيقلده، تنتشر غي النار، الكل يعيشها امة خاطئة. تاني حاجة، شعب ثقيل الاثم. دي مش خاطئة فقط وبس، لكن كمان اسمها وخطاياها ايه؟ تقلت كترت، بقت حمل عليها شيلاه. ممكن الانسان يغلط عن سهو او عن ضعف او عدم دراية، لكن المشكلة انه يغلط بعد كده ويتقل في الغلط وايه ويزود درجة تانية. نسل فاعل الشر، يعني جايين عن اب وام وجدود عايشين برضك فين؟ في الشر. جيل بيسلم جيل. مش بس ابائهم عاشوا في الخطيه وهم بيقلدوها، بل كمان بيورثوا الخطيه للجيل اللي وراه. اولاد مفسدين بيفسدوا اللي جاي ايه وراهم. خطيه تنتقل من جيل الى جيل. تركوا الرب، سابوا ربنا، اهملوه. ده ربنا ده اللي اهم شيء في الوجود. ده مش بس اهم شيء في الوجود، ده ربنا ده كل الوجود. سبته ما اديتهوش اهمية. ممكن الاية دي تنطبق عليا؟ يا ترى انا تركت ربنا؟ ربنا ده كم مهمل في حياتي اهو، يعني لو اتبقى له وقت ولا شوية مزاج اديهم له، اقرا لي كلمتين ولا اقول لي ترتيله ولا صلي لي ابانا الذي. ربنا ده حاجه مهمله في حياتي، برغم ان ربنا هو كل حاجه في حياتي واهم شيء في حياتي. خطيه ان انا بعيش للغلط وبسيب ربنا اللي هو الصح. عشان كده مهم قوي ان انا راجع نفسي في اللحظه دهيت اللي انا قاعد فيها. يا ترى انا تارك ربنا ولا انا متمسك بربنا بقول له انت يا رب فوق كل حاجه؟ درجة أشر من الترك، استهانوا بقدوس إسرائيل. زي ما قلت لكم كلمة قدوس إسرائيل دي هتتكرر كتير. الاستهانة ممكن ترك ربنا يعني إهمال، لكن ما زلت محترم ربنا. لكن الدرجة الأخطر إن أنا أستهزأ بربنا، أستهون بيه، أستخف بالأمور الروحية وبالحياة الروحية، استخف واستهزئ بكلامه. دي درجة خطية اقصى واشد واقع. ممكن وانا قاعد بسمع كلمة ربنا اقول اهو كلام، ما انا عايشة زي ما انا عايشة وبعمل اللي انا عايزه وما حصليش حاجة، بالعكس ما مبسوط كده. استهانوا بقدوس اسرائيل، درجة للخطية اقصى، ودي قمة بقى الخطايا السبعة. ارتدوا الى وراء، يعني دوروا وشهم لربنا وادوله القفل، خدوا اتجاه مغير خالص لربنا. مرحلة اكثر خطورة، تحويل القفا للرب للوجه. اهو طول ما انا مدي وشي لربنا احتمال افوق لنفسي، لكن لو اديت ظهري بقى لربنا رد تام لربنا، دي اقصى مرحلة من مراحل الخطية. لو كل واحد راجع نفسه، يا ترى انا في اي مرحلة؟ في المرحلة الاولى امة خاطئة، ولا شعب ثقيل الاثم، ولا نسل فاعل الشر، ولا بسلم الخطية للي ورايا والناس اللي حواليا وبفسدهم وبحرضهم على الغلط؟ هل تركت الرب ولا وصلت للاستهانة والاستخفاف بربنا، ولا وصلت للمرحلة الاخيرة ان انا اديت لربنا القفا للوجه وصرت في طريق مغاير لله؟ على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. يجي واحد يقول للربنا طب انت سايب الشعب ليه يا رب؟ مش انت بتقول ان انت ابوك؟ طب ما تضربه، ما تأدبه، ما تربيه، فوقه. يقول على ما تضربون بعد، ده ما فيش حتة فيه إلا واتضربت، ما فيش حتة فيه إلا واتعاملت معاها، لكن ما بقاش يحس. عارفين لما يبقى واد بجح كده، ابن بجح، وتيجي أمه تضربه ولا أبوه يضربه، لا يعني ضربي كمان، ما بيحوقش فيه، ما يهمنيش. على ما تضربون بعد، ده وصل لحالة تزدادون زيغانا، ان كل ما بيتضرب كل ما بيزداد بعد، وكل ما بيزداد تجديف، وكل ما بيزداد عناد، لدرجة ان وصل ان كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. كل ما بقاش فيه حتة سليمة. الرأس ده الفكر، والقلب ده مشاعر والعاطفة. الرأس في معناها، الرأس المريضة معناها لا قوة على التدبير ولا القيادة ولا التفكير ولا الإرادة. الإنسان ما بقاش عنده، مش عارف يعمل ايه، ولا حتى عنده إرادة صح انه يتغير. كل الرأس مريض. واذا كان بيشبهها على شعب اسرائيل، فالرأس هو الملك. كل الملوك اللي جم مرضى مش عارفين يقودوا الشعب، لكن بالنسبة لي انا كانسان كل تفكيري وارادتي وتدبيري كله مريض، كله بايظ مش نافع. كل القلب سقيم، عيان. العاطفة والمشاعر ما فيهاش اي حرارة ولا حركة روحية او حركة حب نحو الله، سقيمة. لا عايز اصلي، ولا عايز انفعل بربنا، ولا عايز اتمتع بغفرانه ولا محبته. عشان كده القلب يمثل العبادة. كل القلب سقيم، عبادتي سقيمة، ما فيهاش اي حركة حب ناحية ربنا، بسبب الخطية وانغماسي في الخطية وطلبي للخطية وتمسكي بالخطية. من اسفل القدم الى الرأس، من اوطى حتة للانسان لاعلى حتة في الانسان، ليس فيه صحة. عيني بيضة وداني بيضة ولساني بايظ وايدي بيضة ورجلي بيضة، كل الخطية دمرته. ليس فيه صحة بل جرح. الخطية جرحت كل اعضائي، كل حتة فيها بتغلط، واحباط نتيجة الجروحات الكتيرة ونزيف الدم المستمر من الجروح دي. الانسان بقى محبط، وده للأسف اللي هيكتشف الانسان في الاخر بعد ما يعيش في الخطية والبعد عن ربنا، انه يلاقي نفسه محبط في كل شيء. وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. تعصر يعني عصروها علشان يطلعوا المادة اللي فيها او الحاجة الفاسدة اللي فيها. لما يبقى فيه خراج تلاقي الدكتور يعصره يعني يتك عليه، يضغط عليه علشان يفضيه من الحاجات من التنة والمعتنة اللي جواه. تعصر العصرة دي قد توجع وتؤلم، لكن ضرورية لنظافة الجرح. فتخيلوا الانسان كله من اول رجليه، السلوك اللي بيسلكه لحد راسه، التفكير اللي بيفكر فيه كله منكد، ومحدش ضغطله عليه، نضفه، عصرهوله. لن تعصب. الانسان لما بيتجرح بيبقى فيه حتتين قدام بعض، اي حكة بين الحتتين دول يعملوا ايه؟ الم للانسان. فعشان الانسان ما يتألمش بعد ما ينضفوا الجرح يعصبوه، يعصبوه يعني يربطوه، علشان الحتتين دول ما يتحركوش اتجاه بعض فيحطوا في بعض فيألموا الانسان. فمحدش اخرج النتانة منه، النتانة دي تتحول لغرغرينة، والغرغرينة دي تؤدي الى موت العضو وقطع العضو عن الجسم. ومحدش ربط له الجرح علشان ما يوجعهوش، تفضل الخطية تنقح في الانسان وتوجع في الانسان. ولن تلين بالزيت، بيحط الزيت علشان السطحين لما يحطوا في بعض ما ايه ما يوجعوش، تطري. ده كان الطب زمان كده، فمحدش اهتم بجرحه. لا هو اهتم انه ينظف الجرح ويطلب الشفاء والعلاج، ولا حد اهتم بيه ان هو يعالجه ويريحه. عشان كده بقت الحالة صعبة جدا واقصى درجات الصعوبة. تعرفين الزيت باستمرار في الكتاب المقدس رمز الايه؟ للروح القدس. وده اللي بيعمله الروح القدس في الانسان، يعطر ويعصب وايه؟ ويلين. يعطر يعني يبكت، يوبخ. ازاي تعمل كده؟ علشان الانسان يرفض الغلط اللي جواه فيلحظه ايه؟ بره. وبعد ما يخليه يرفض الغلط بره يقول له طب تعالى بقى انا هعزيك، هربط لك الايه؟ الجرح، الخطيه دي ما تقعدش توجعك مره تانية، هلين لك حياتك، هريحك. عشان كده اسمه الروح القدس المعزي. لكن علشان يعزي لازم في الاول يبكت، يوبخ. فاذا استجاب الانسان للتبكيت والتوبيخ ولفظ الخطيه، يوم الروح القدس يعزيه ويفرحه. ده الحزن الذي ينشئ توبه ينشئ فرح. لكن لو ظل الانسان كاتم على الخطيه اللي جواه ما يقدرش يرتاح. وده اللي المسيح قاله للمراه السامريه لما قال لها، قالت له اديني الميه اللي اشربها وارتاح، وما جيش كل يوم والتاني هنا علشان اشرب. راح قال لها، قال لها خدي الميه. ما قالهاش خدي الميه، قال لها ايه؟ اذهبي وادعي زوجك. طب ايه لاخد جوزي بالميه اللي انا بقول لك هاتها؟ انت عايز الميه عشان تستريحي؟ طيب مش هتقدري تستريحي الا لما الغلط اللي جوه يطلع، لما الجرح اللي جوه ينضف. في الايات الستة الاولى بتورينا حالة الانسان او حالة الشعب او حالتي انا وحالتك وحالتك. لكن هل الموضوع ينتهي على كده بهذه الظلمة او بهذا اليأس؟ اطلاقا لا. هنشوف بيكمل بعد كده بتعزيات كثيرة جدا. لكن قبل ما يتكلم عن التعزيات وان في امكانية للتغيير، وبالرغم من الخطورة اللي وصلت اليها الحالة لكن في امكانية للنجاة، هيورينا الاول نتائج الخطية عشان يوعي الانسان. طب الحالة اللي انت فيها دلوقتي دي هتوصلك لايه؟ فهيكلمنا بعد كده عن نتائج الخطية وما تصنعه الخطية في حياة الانسان، وفي كلمة واحدة تصنع خراب. عشان كده بيقول لهم بعد كده بلادكم خربة. خطية كل اللي بتعمله في حياة الانسان خراب. هينبه الانسان لخطورة الحالة ونتيجة الحالة دي، انك لابد لو استمرت فيها توصل لخراب. لكن يقول له ما تخافش، في امكانية للايه؟ للعلاج. وده اللي نبتدي نكمله مع بعض في المؤتمر بكرة ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الست ايات دول؟ ده هو الكلام ده ربنا حطه في فمه وبيعبر باسلوبه. على فكرة أشعياء النبي كتب هذا السفر بطريقة شعرية بطريقة الشعر علشان الكلام يسهل حفظه. تعرفين الشعر سهل ان الانسان يحفظه، فكتبوا باللغة العبرية بطريقة الشعر عشان الانسان تفضل الناس تفضل حفظه وفكراه. الصفحة الاولاني صفحة 992 رؤيا اشعياء ابن اموس التي رآها على يهوذا واورشليم في ايام عدية ويثام واحاز وحذقيا ملوك يهوذا. اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، اما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معرف صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعل الشر، اولاد مفسدين تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى الوراء. على ما تضربون بعد تزدعدون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من اسفل القدم الى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، ارضكم تأكلها غرباء قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقفأة، كمدينة محاصرة، لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. في الست ايات الاولانية من الاصحاح بيوصف اشعياء النبي في اسلوب شعري، يعني هو كتب هذا السفر بالشعر العبراني، ويمكن الشعر ميزته ان الناس يبقى سهل انها تحفظه وتتذكره باستمرار. وكأن هدف اشعياء ان الانسان باستمرار يفتكر هذا الكلام او التوبيخ اللي فيه ربنا ظاهر بمظهر انه حزين جدا للانسان. ربنا بيعاتب وبيقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. ربنا مش زعلان فقط ان الانسان ما بيسمعش كلامه او انه اداله وصية ومحافظش على الوصية، لكن بنشوف ان ربنا حزين جدا على ان الانسان مش مقدر العلاقة اللي بينه وبين الله، ان الله اب والانسان ابن. وما تحمل معنى كلمة اب من محبة ومن اهتمام ومن بذل ومن عطاء ومن غفران ومن احتمال ومن طول انا. ويمكن الموضوع ده اللي ربنا بيعاتب كل واحد فينا عليه النهاردة، لان الكلام ده ما يخصش يهوذا اللي كان موجود من حوالي 750 سنة قبل الميلاد، لكن بيخص كل نفس بشرية، ان ربنا حزين لما تبقى النفس مش مقدرة العلاقة اللي بينها وبين ربنا، ان ربنا حطنا ابناء ليه واحنا مش متمتعين بروح البنوة، ان ربنا اب لينا واحنا مش مقدرين الابوة دهيت. ده اللي بيحز في قلب ربنا، مش اللي بيحز في قلب ربنا ان انا مجرد كدبت او سرقت او بصيت بصة او زنيت او عملت. مش الخطية في حد ذاتها هي المشكلة الكبيرة، لكن ما وراء الخطية ان الانسان مش مقدر العلاقة اللي بينه وبين ربنا. ده الشيء اللي بيحز في قلب ربنا. عشان كده مهم جدا ان انا اراجع نفسي، يا ترى انا مقدر ابوة ربنا ليا ومقدر بنوتي لله؟ بنوتي لله دي حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة مش حاجة قليلة. بنوه ربنا دي حاجه غاليه جدا وثمينه، ولو الانسان قدر يفهمها يكتشف ان ليه سلطان. زي ما يوحنا في الاصحاح الاولاني من انجيله يقول الذين قبلوه اعطاهم ايه سلطانا ان يصيروا ابناء الله الذين يؤمنون باسمه. سلطان ده يعني حاجة غالية جدا. ساعات الانسان بيتصرف او بيسلك او بيحس انه ملوش حاجة او ما عندوش حاجة او انه ناقص او انه محروم او انه مش قادر يحقق حاجة، كل ده نتيجة احساسه انه فاقد البنوع، مش حاسس انه ابن ربنا. اذا كنت انت ابن فمعنى انك ابن انك تبقى وارث. ابن يعني كل اللي ليك، كل ما للاب هو ليك. فعشان كده لو انت حاسس بابوة ربنا ليك وان انت ابن ليه، هتقدر تتمتع بحاجات كتيرة موجودة، وتقدر تفرح بحياتك وبخلقتك وبوجودك ومعنى ان انت عايش ولسه عايش لحد دلوقتي. لان ساعات الانسان بيفقد هذا المعنى مرات كتيرة ويقول انا عايش ليه وربنا حطني ليه. وخصوصا السؤال ده حتبصوا يطلع لذهنكم لما تحبط في الحياة. يعني مثلا كان نفسك في حاجة وما تحققتش او ما قدرتش تاخدها، او واحد تاني جه لا تشفى منك، وتبقى انت حزين وكئيب جدا وتحس ان الحياة دي ملهاش اي معنى، وتسأل نفسك هو ربنا خلقني ليه وانا عايش ليه وايه معنى وجودي وايه معنى حياتي. عايز اقول لك انك مش هتقدر تجاوب على السؤال ده الا اذا قدرت قيمة العلاقة اللي بينك وبين ربنا، ان الله ابوك وانت ابنه. خطورة ان الانسان مش مقدر العلاقة دي جر الانسان للوصف اللي وصفه من اول عدد 4 لحد عدد 6، انه بقى خطيته تقيلة وعايش في الامة خاطئة وبيفسد الناس اللي وراه، وانه ترك ربنا واستهان بقدوس اسرائيل وارتد للوراء انه دور وشه عن ربنا ومش عايز يعيش مع ربنا ومش عايز يتعامل مع ربنا. كل ده نتيجة عدم احساسه بالعلاقة اللي بينه وبين الله. طب لما ساب ربنا واستهان بربنا واستهزأ بيه ومداش اهمية لربنا وخد اتجاه مغاير او معاكس لله، حصل له ايه؟ بيوصفه بقى بالوصف اللي شفتوه: كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من اسفل القدم الى اعلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. يعني باختصار ان كل حتة في الانسان بقت ايه؟ خربانة بيضة. الانسان عينيه بقت بيضة ودانه بيضة وحواسه بيضة ومشاعره بيضة وارادته بيضة وفكره بايظ، كله سقيم. خلو منظر انسان مريض. اهم صفة في مرض الانسان او الشيء اللي بيميز المرض ايه؟ احساس انسان مريض. اول احساس ايه؟ قبل اليأس تعبان، بيتوجع، بيتقلب. تخيلوا كل حتة في الانسان بتتوجع. مشاعري عمالة تتوجع، افكاري عمالة تتوجع، حواسي عمالة تتوجع. ما هو ده خطورة الانسان اللي ما قدرش العلاقة اللي بينه وبين الله. هيصل للحالة دي ان كل حتة فيه تبقى بتتوجع، مش قادر يرتاح، عمال ياخد من متع ومن لذات ويدور على فسح ويدور على حاجات كتيرة كتيرة كتيرة انها تفرحه، لكن مش قادر يرتاح، مش قادر يفرح، مش قادر يتبسط. ويفضل يلعن المجتمع ويلعن العالم ويقول ان مفيش حاجة مفرحة، ويعني يومين ثلاثة يعيش في شوية مشاعر وعواطف، وبعد كده يقلب الطرف الثاني عليه او يغدر بيه او يخونه او يرجع هو لعدم الراحة والقلق والتعب، وكل السلسلة تتكرر تاني. خطورة الإنسان اللي مش مقدر قيمة العلاقة بينه وبين الله، إن كل حتة فيه تبقى تعبان. طب ربنا يسيب الإنسان كده؟ لا طبعا، ربنا بيحب الإنسان جدا، ومش ممكن يسيبه بالحالة الميؤوس منها وبحالة الوجع والألم والتعب ده. هي طب ايه خطوات ربنا في معالجة هذا الموضوع؟ نكمل كده من عدد 7. اول حاجة ربنا يعملها يبين للانسان نهاية الوجع والتعب ده لو هو استمر فيه يؤدي الى ايه. بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. نتيجة إذا صار إنسان أو استمر في عدم تقدير العلاقة بينه وبين ربنا إنه يصل إلى الخراب. إذا فضل الإنسان تعبان وما فيش حد عارف يريحه هيصل إلى الخراب. وما تستعجبوش ان مثلا معروف عالميا ان اعلى نسبة انتحار في العالم موجودة فين؟ في الدول المتقدمة، متقدمة جدا. طب ليه؟ اذا كان دول بيمتعوا نفسيهم بكل اللي عايزينه وما عندهمش حدود لحاجة معينة وما عندهمش اي قوانين او اي حاجة تتحكم في حريتهم، اباحية مطلقة، حرية مطلقة، عندهم غنى، عندهم امكانيات، عندهم مادة، عندهم رفاهية، عندهم متع، عندهم تسلية، عندهم كل حاجة بالريموت كنترول، ما عندهمش اي حاجة متعبة. لكن ليه بيوصلوا ان هم يوصلوا لحالة الخراب وينهي حياتهم؟ نتيجة الاستمرار في البعد عن الله، نتيجة الاستمرار في قطع العلاقة او عدم الاستفادة من علاقة الابوة والبنوة اللي ربنا اوجد الانسان عليها. عشان كده يقول نتيجة الخطية اذا استمر الانسان فيها هي حاجة واحدة بس، هي الخراب. واذا كان اشعياء بيتنبأ على ان نتيجة الخطية الخراب، هتبص لقوا ان النبوة دي تمت في ابعاد كتيرة جدا. هو بيتنبأ لشعب يهوذا حوالي سنة 750 قبل الميلاد، وشعب يهوذا استمر في خطيته وبعده عن الله، فجت مملكة بابل وعملت ايه في اورشليم؟ خربتها، هدت الهيكل وهدت اورشليم. ده اللي حصل في الوقت بتاع او الندوة القريبة من وقت اشعياء. لكن شوفوا الوقت اللي ابعد من كده، المسيح جه، رفضوا المسيح نتيجة تمسكهم بالخطية. فحصل ايه؟ اخر كلمة قالها المسيح لأورشليم: كم من مرة اردت ان اجمع بنيتي وانتم لم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراب. طب خدوا على البعد اللي ابعد من كده، مش بس في ايام اشعياء ومش بس في ايام المسيح، لكن في ايامنا احنا وفي الايام اللي جايه بعد كده. كل نفس ما عاشتش المسيح مصيرها الى الخراب. وده اللي ربنا بيعلنه من خلال نبوه اشعياء، ان النقطه دي مهمه جدا، ان كل نفس ما لهاش المسيح مصيرها الخراب. ويمكن تستعجبوا، يعني كلمه صعبه قوي يا رب. عشان اصلحكم لازم تدركوا خطورة الموقف اللي انتوا فيه. فعشان كده قبل ما ربنا يوصف لهم طريق الخلاص وطريق الشفاء كان لازم يبين خطورة الوضع. عشان كده ما تكتئبوش او ما تحزنوش قوي لو شايفين ان الكلام صعب، لكن دي نقطة مهمة جدا توصلنا ان احنا نعرف خطورة الموقف.